أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون يصبرون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشر اللهم صل على النبي. Oh, فلا تقتل لي في إلا أنفسك كده يا حبيبي. Thank you. Thank you.

بأمره.